الثناء لأحمد هذا المديح ودى الثناء لأحمد من ربه فطرد له وترنم من ربه فطرد له وترنم وقل السلام عليك يا خير الورى أغنى العدنان طول المدى بلغه السلام وسلم عليه عد الأزمان يا كهف الرجاء نبع الإكرام صلي يا ربي على النبي العدنان طول المدى بلغه السلام وسلم عليه عد الأزمان أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بالذكر حيا أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بالذكر حيا ما دام قلبي بالذكر حيا أول كلامي أهدي سلامي إلى محمد خير الأنام أول كلامي أهدي سلامي إلى محمد خير الأنام حاشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شجيا حاشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شجيا يا خير مرسل ارحم شجيا يا خير مرسل ارحم شجيا رد السلام رد السلام رد السلام رد السلام رد السلام على الهمام رد السلام على الهمام رد السلام رد السلام رد السلام السلام على الهمام خير الأنام بين الديان.